وعليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك. الحمد لله بخير تمام ان شاء الله طيب ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اريد اسالك يا شيخنا تفضل. بالنسبه للعقيقه يجوز توزيعها يجوز ما تريد منها دون طبخ يعني كما هي؟ اي نعم.